موقع طموح على شبكة الإنترنت يقدم لكم. الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فترة الدراسة قديمة، قصة قديمة نوعا ما. أنا زوجتي منقبة، وهناك يعني سبحان الله نقابها في الولايات المتحدة الأمريكية بحد ذاته كان دعوة. كيف؟ كان عندنا مراجعة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية، وهناك يعني الممرضة جلست مع زوجتي وسألتها سؤال. قالت أنا عندي سؤال فضول، لكن إذا ما تمانعين تجيبين علي. قالت لا تفضلي. فقالت لها أنت لماذا تغطين وجهك؟ هل هذا يعني أنكم مثلا جمال ولا شيء يعني تخفونه ولا يعني؟ فقالت لا، هذا ديني يفرض علي هذا الشيء. قالت هذا ديني. يعني سبحان الله المظهر شدها، فجلست معها يعني 15 دقيقة ربع ساعة تسألها فقط عن الإسلام، تريد أن تعرف ما هذا الدين الذي يجعلك يعني بعيد عن بلدك وملتزمة بشرائعه. يعني هم دائما عندهم نظرة أن البلاد الإسلامية تفرض على النساء يعني أنماط معيشية، يعني إذا خرجوا يعني كأنهم يتحررون منها. أبو عبد الملك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. فالقصد من الكلام يعني المسلم يكون سفير بدينه وبلده إذا سافر، والآن يعني كثير منا في إجازة الصيف الكثير عندهم خطط للسفر، فكون خير سفير لدينك وخير سفير للدعوة للإسلام في مظهرك في تعاملك في كل شؤونك، لأن أنت عندما تذهب إلى بلاد غربية هم سبحان الله يعني يربطون أي خطأ لدينك أنت للإسلام ولا يربطونه بك. وطبعا هذا شيء خطأ، يعني إذا مسلم أخطأ الخطأ عليه، ما هو قدوة، يعني هذا ما يعيب الإسلام، لأن الإسلام نصوصه واضحة. يعني مثلا إذا إنسان يعني لم يكرم جاره، والإسلام فيه يعني إكرام الجار، والجار له ثلاث حقوق: حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة، إن كان توفرت فيه هذه الأمور. يعني حتى لو كان جارك غير مسلم له حق واحد عليك، وإذا كان مسلم له حقين، وإذا كان قريب ثلاث حقوق. فلو مثلا شخص كان يؤذي جاره هذا لا يعيب الإسلام، يعيبه هو نفسه، لكن الغرب ما يرون هذا الشيء، أي خطأ يعيبون الإسلام، يقول انظر هذا دينك أنت تمثل هذا الدين. لذلك واجب على كل شخص يعني يذهب إلى هناك أن يكون مثلا يعني إذا كان متحرجا يأخذ معها أشرطة ولا كتيبات، على الأقل بمظهره يكون دعوة، على الأقل بتعامله، على الأقل يعني هذا يعني أضعف الإيمان.